صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، من مظاهر الوسطية في الاعتقاد وسطية المسلمين في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأهل السنة والجماعة وسط بين طرفين نقيضين. أهل السنة والجماعة يوقرون الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ويؤمنون بهم جميعا ولا يفرقون بين أحد من رسل الله جل وعلا، بل يحبونهم ويبجلونهم ويعزرونهم وينصرونهم من غير أن يتخذوهم أربابا. ولكننا نعلم أن النصارى غلوا في الصالحين وبعض الرسل والأنبياء فاتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وفي المقابل نجد اليهود المغضوب عليهم جفوا فيهم أو عليهم، فكانوا إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين. ومن مظاهر الوسطية في العبادة ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة نفر أتوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، كأنهم اعتبروا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، أي أقوم الليل كله طوال عمري. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، أي أصوم الدهر كله ولا أفطر يوما من الدهر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي، أي بالليل، وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن مظاهر الوسطية في الأخلاق دعوة الإسلام إلى البذل والجود والكرم والإنفاق، وتحذيره من البخل، وتحذيره أيضا من الإسراف والتبذير. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيها الأحباب الفضلاء، تبين مما ذكرت أن الإسلام يدعو إلى الوسطية في الأمور كلها، وهو يحذر من الزيغ والشطط والتناهي والغلط، ويرهب أشد الترهيب من الغلو. قد يقول لبيب منكم الآن: ما المقصود بالغلو يا ترى؟ وما الأدلة التي وردت في النهي عنه؟ أقول متوكلاً على الله جل وعلا: هذا هو عنصرنا الثاني. فأقول ثانياً: الترهيب من الغلو في الدين. أحبتي في الله، اعلموا علمني الله وإياكم وجملنا بلباس التقوى أن مصطلح الغلو هو المصطلح الشرعي الذي ورد في القرآن والسنة، والغربيون الكفرة يستخدمون مصطلح الأصولية، وهو مصطلح نصراني يطلق على طائفة من الطوائف المسيحية التي تلتزم بحرفية الكتاب المقدس عندهم، ولها معتقداتها وخصائصها. وكثير من العلمانيين يطلقون مصطلح التطرف، أما المصطلح الشرعي فهو الغلو في الدين. والمراد بالغلو أيها الأكارم التشديد فيه والمبالغة، التشديد فيه والمبالغة بتجاوز الحد. وقد ورد النهي في القرآن الكريم عن الغلو في الدين، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي السنة النبوية العطرة: على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ترهيب شديد من الغلو في الدين. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: المتنطعون أي المتعمقون، المغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. أيها الأحبة الفضلاء، الناظر في أحوال الغربيين الكفرة والشرقيين الملاحدة والعلمانيين المفسدين يجد أنهم اليوم يطلقون مصطلح الأصولية والتطرف والتزمت والتعصب والرجعية في مواجهة كثير من المظاهر التي يتصف بها مسلمون طيبون صالحون. فالذي يرخي لحيته ويلبس قميصا ويصلي الصلوات الخمسة في المسجد يعد عند هؤلاء متطرفا، والتي تحافظ على لباسها الشرعي وتحافظ على حيائها وأخلاقها توصف بالمتطرفة، والذين يحضرون حلقات العلم ويواظبون على مجالس الذكر ودروس الخير يصفونهم بالأصوليين والمتطرفين. والذي يدعو إلى الفضيلة ويحذر من الرذيلة، يحذر أشد التحذير من الزنا والخنا والفجور ونحو ذلك، يصفونه أيضاً بالمتطرف. والذي يترك الربا ولا يتعاطى الرشاوى بل يحذر من ذلك، يصفونه بالأصولي أو المتعصب أو الرجعي أو المتطرف. وهلم جرا بل تعدى الأمر إلى جوانب العقيدة. فالذي يحقق الولاء والبراء مع اليهود المجرمين يوصف عند هؤلاء بالمتطرف أو المتعصب. ونحن نقول دوما بيننا وبينكم الحد الشرعي، لأن الغلو كما بينته قبل قليل، الغلو هو تجاوز الحد الشرعي. ونحن نقول كما قال ربنا جل وعلا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الغرض من تلك الأوصاف الشنيعة والصفات المستبشعة التي تلصق بالفضلاء وبالأخيار، الغرض منها تنفير الناس من التدين ومن أهل الاستقامة والطاعة. نعم أيها الأكارم، ونأسف والله أشد الأسف حينما نجد بعض الرسومات الكاريكاتيرية الساخرة يصور أصحابها رجلاً بلحية وقميص أبيض ويحمل في يده سبحة، حبات السبحة عبارة عن قنابل على وشك الانفجار، وكأن المسلم يحمل القنابل وينفجر على كل من اقترب إليه. نحن لا نحمل القنابل، نحمل كتاب الله في صدورنا، نحمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونجعلها نبراساً يضيء لنا الدروب. ولقد أجاد من قال: لا تلمزونا يا خفافيش الدجى، لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتطرف وتسرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، على نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم، وإننا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نتقن فهمها، لا تحسب الفهم كالرأي الردي. يا معشر الأخيار سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد، سيروا على نهج الرسول وصحبه، لا تعبأوا بالآثم المتمرد، ولتعلنوها للبرية كلها: إنا بغير محمد لا نقتدي، إنا بغير محمد لا نقتدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فعنصرنا الأخير أيها الفضلاء القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا. وهذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بالقصد اتباع ما جاء في القرآن الكريم ولزوم سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو أيها الأكارم. روى أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلم القط لي الحصى، أي ائتني بالحصيات التي أرمي بها الجمرة أو الجمرات في الحج، هلم القط لي الحصى. قال ابن عباس رضي الله عنه: فأتيته بحصيات مثل حصى الخذف، الحصاة الواحدة أكبر من حبة الحمص قليلا. قال: فلما وضعهن النبي صلى الله عليه وسلم في يده قال: نعم بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أيها الفضلاء، من مظاهر الغلو المنتشرة بيننا تكفير المسلمين بغير بينة ولا دليل مبين، فترى بعض الشباب خاصة يمن الله عز وجل عليه بالاستقامة والطاعة فيصير من رواد بيوت الله جل وعلا، وربما حفظ شيئاً من القرآن الكريم وبعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحضر بعض مجالس العلم، فإذا به يتنمر وينطلق يدعو الآخرين وكأنه ينظر إليهم من مكان مرتفع، فإذا دعا أهله في البيت وربما كانوا منحرفين، وكان هو بالأمس القريب منحرفا ولكنه لم يتذكر قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، لم يتذكر هذا، فإذا دعاهم ودعا جيرانه وأصدقاءه وأقاربه ولم يجد استجابة سريعة سارع إلى إطلاق عبارات التكفير، كفر هذا وأخرج ذاك من الملة وحكم على الثالث بالردة، وهلم جرا جرا. يا هذا، أجعلت عليهم رقيبا؟ أنت تملك دعوتهم وإرشادهم، تملك تعليمهم، ولكن القلوب بيد الله جل وعلا، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار، فلماذا تكفر عباد الله؟ نعم، عصاة قد يشرب الخمر، قد يقع في الزنا، قد يتعاطى الربا، لا ننكر أن المذكورات من كبائر الذنوب وأن أصحابها على خطر عظيم، ولكن لا يجوز لنا أن نطلق التكفير على عباد الله عز وجل وأن نخرجهم من دائرة الإسلام لمجرد وقوعهم في بعض المعاصي التي لا تخرجهم من الملة، لا تخرجهم من الإسلام. فهذه صورة من صور الغلو عند طائفة من شباب اليوم، فالحذر الحذر أيها الأكارم. وسأتناول بإذن الله جل وعلا فيما يأتي صوراً أخرى ومظاهر موجودة وهي من مظاهر الغلو، وإنما أتناولها وأحذر منها لنبتعد عن الغلو ونسلك سبيل الوسطية والاعتزال والاعتدال والتوازن، لنكون مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام طائعين لربنا جل وعلا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الأكارم، قبل أن أدخل إلى المسجد لأرتقي المنبر، قدم لي مبلغ مالي من امرأة كبيرة في السن، تقدمه لمسجدنا هذا ترجو ما عند الله، وهذه ليست المرة الأولى التي تبادر فيها النساء من الكبيرات والصغيرات وترغبن في بلوغ الدرجات العلى ونيل المنازل السامقة في جنات النعيم، وإني إذ أشكرها على سعيها وبذلها وعطائها أحفزكم أيها الأكارم وأدعوكم مرة أخرى للإنفاق والبذل، لعل الله عز وجل ييسر لنا إتمام بناء مسجد الأنصار هذا في أقرب الأوقات، وإني داع لها ولكم جميعا فأمنوا. اللهم أعطها خلفا، اللهم بارك لها في نفسها ومالها وأهلها، واجعل ما قدمته زادا لها بين يديك يا رب العالمين. اللهم بارك للحاضرين جميعا في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، واجعلهم من أهل الطاعة والخير والإيمان يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا